الأصحاح الرابع. وكلم الرب موسى قائلا: كلم بني إسرائيل قائلا: إذا أخطأت نفس سهوا في شيء من جميع مناهي الرب التي لا ينبغي عملها وعملت واحدة منها، إن كان الكاهن الممسوح يخطئ لإثم الشعب يقرب عن خطيته التي أخطأ ثورا ابن بقر صحيحا للرب ذبيحة خطية، يقدم الثور إلى باب خيمة الاجتماع أمام الرب ويضع يده على رأس الثور ويذبح الثور أمام الرب، ويأخذ الكاهن الممسوح من دم الثور ويدخل به إلى خيمة الاجتماع، ويغمس الكاهن إصبعه في الدم وينضح من الدم 7 مرات أمام الرب لدى حجاب القدس، ويجعل الكاهن من الدم على قرون مذبح البخور العطري الذي في خيمة الاجتماع أمام الرب، وسائر دم الثور يصبه إلى أسفل مذبح المحرقة الذي لدى باب خيمة الاجتماع، وجميع شحم ثور الخطية ينزعه عنه، الشحم الذي يغشي الأحشاء وسائر الشحم الذي على الأحشاء والكليتين والشحم الذي عليهما الذي على الخاصرتين وزيادة الكبد مع الكليتين، ينزعها كما تنزع من ثور ذبيحة السلامة، ويوقدهن الكاهن على مذبح المحرقة. وأما جلد الثور وكل لحمه مع رأسه وأكارعه وأحشائه وفرثه، فيخرج سائر الثور إلى خارج المحلة إلى مكان طاهر إلى مرمى الرماد، ويحرقها على حطب بالنار على مرمى الرماد تحرق. وإن سهى كل جماعة إسرائيل وأخفي أمر عن أعين المجمع وعملوا واحدة من جميع مناهي الرب التي لا ينبغي عملها وأثموا، ثم عرفت الخطية التي أخطأوا بها، يقرب المجمع ثورا ابن بقر ذبيحة خطية، يأتون به إلى قدام خيمة الاجتماع، ويضع شيوخ الجماعة أيديهم على رأس الثور أمام الرب ويذبح الثور أمام الرب، ويدخل الكاهن الممسوح من دم الثور إلى خيمة الاجتماع، ويغمس الكاهن إصبعه في الدم وينضح 7 مرات أمام الرب لدى الحجاب، ويجعل من الدم على قرون المذبح الذي أمام الرب في خيمة الاجتماع، وسائر الدم يصبه إلى أسفل مذبح المحرقة الذي لدى باب خيمة الاجتماع، وجميع شحمه ينزعه عنه ويوقده على المذبح، ويفعل بالثور كما فعل بثور الخطية كذلك يفعل به، ويكفر عنهم الكاهن فيصفح عنهم، ثم يخرج الثور إلى خارج المحلة ويحرقه كما أحرق الثور الأول، إنه ذبيحة خطية المجمع. إذا أخطأ رئيس وعمل بسهو واحدة من جميع مناهي الرب إلهه التي لا ينبغي عملها وأثم، ثم أعلم بخطيته التي أخطأ بها، يأتي بقربانه تيسا من المعز ذكرا صحيحا، ويضع يده على رأس التيس ويذبحه في الموضع الذي يذبح فيه المحرقة أمام الرب، إنه ذبيحة خطيئة. ويأخذ الكاهن من دم ذبيحة الخطية بإصبعه ويجعل على قرون مذبح المحرقة، ثم يصب دمه إلى أسفل مذبح المحرقة، وجميع شحمه يوقده على المذبح كشحم ذبيحة السلامة، ويكفر الكاهن عنه من خطيته فيصفح عنه. وإن أخطأ أحد من عامة الأرض سهوا بعمله واحدة من مناهي الرب التي لا ينبغي عملها وأثم ثم أعلم بخطيته التي أخطأ بها، يأتي بقربانه عنزا من المعز أنثى صحيحة عن خطيته التي أخطأ، ويضع يده على رأس ذبيحة الخطية ويذبح ذبيحة الخطية في موضع المحرقة، ويأخذ الكاهن من دمها بإصبعه ويجعل على قرون مذبح المحرقة ويصب سائر دمها إلى أسفل المذبح، وجميع شحمها ينزعه كما نزع الشحم عن ذبيحة السلامة، ويوقد الكاهن على المذبح رائحة سرور للرب، ويكفر عنه الكاهن فيصفح عنه. وإن أتى بقربانه من الضأن ذبيحة خطية يأتي بها أنثى صحيحة، ويضع يده على رأس ذبيحة الخطية ويذبحها ذبيحة خطية في الموضع الذي يذبح فيه المحرقة، ويأخذ الكاهن من دم ذبيحة الخطية بإصبعه ويجعل على قرون مذبح المحرقة ويصب سائر الدم إلى أسفل المذبح، وجميع شحمه ينزعه كما ينزع شحم الضأن عن ذبيحة السلام، ويوقده الكاهن على المذبح على وقائد الرب، ويكفر عنه الكاهن من خطيته التي أخطأ فيصفح عنه.